لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله ورضيان. وقد أخذنا في المجلس الماضي السنن المؤكدة للصلاة، واليوم نأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى مستحبات الصلاة. وهذه المستحبات هي التي من تركها لا يسجد، من نسيها يعني لا يسجد للسهو، وسيأتي تفصيل سجود السهو وما إلى ذلك في أبيات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل يا أخي. إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل ركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به به وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كان متشهد وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات الأربعة تضمنت بقية سنن الصلاة. احنا ذكرنا في المجلس الماضي أن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر 22 سنة من سنن الصلاة، وذكرنا منها 10 سنن مؤكدة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر بقية السنن، وهنا هذه السنن غير مؤكدة، بمعنى أنه من تركها ناسيا لا يسجد للسهو. طيب، قوله رحمه الله تبارك وتعالى إقامة سجوده على اليدين. إقامة، الإقامة قصده إقامة الصلاة، والمقصود من إقامة الصلاة الإقامة التي ينادى بها على الصلاة، وهي سنة عينية في حق الفذ، وسنة كفائية في حق الجماعة، ومستحبة في حق النساء أو الأطفال أو المرأة أو الطفل. ومع كونها سنة، حتى يتبين لكم معاشر الإخوة الأحبة مقصود أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى من السنة، يتبين هذا من التفريع على هذه السنة، فإن مقصودهم رحمهم الله تبارك وتعالى ليس أنها سنن لا حاجة للمرء بأن يأتي بها، فإنهم قالوا من تعمد أن لا يقيم الصلاة ودخل في الصلاة مباشرة فليستغفر الله عز وجل. قالوا لأن تعمد ترك السنة فسق من المرء، تعمد هكذا ترك السنة فسق من المرء، ولعل حديث من ترك سنتي فليس مني، من ترك سنتي فليس مني يدخل في هذا المعنى. قالوا أيضا وما ترك هذه السنة إلا بذنب قد اقترف فابتلاه الله عز وجل بهذا النقص في دينه. انظروا إلى هذا الملحظ الدقيق، وفيه تنبيه لسائر إخواننا وأخواتنا أن يهتموا بالسنن كبيرها وصغيرها، لأن ترك الاهتمام بالسنن دليل نقص في الدين. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى إن من تعمد ترك السنن الرواتب فلا يصلي أي سنة راتبة شخص مجروح في دينه ساقط العدالة، لأنه تعمد ترك السنن. وقال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى إن السنن سياج الفرائض، والفرائض سياج التوحيد، فمن أتى بالسنن فهو على الفرائض أشد، فسيكون على الفرائض أشد تعاهدا، ومن أتى بفرائضه فسيكون على توحيده وعقيدته ودينه أشد تعاهدا واهتماما وشحا عن أن يضيعها. ومن أتى بالنوافل والمستحبات سيكون متعاهدا للسنن المؤكدة وغيرها. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ فلذلك قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى: من ترك الإقامة أساء وليستغفر الله عز وجل. والإقامة هي كالأذان إلا أنها وتر، كما تعلمون الإقامة هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وعلماؤنا رحمه الله علماء المذهب يجعلون حتى كلمة الإقامة واحدة، أخذا بحديث أن الأذان وتر، أن الإقامة وتر، ولكن لم يثبت في أي حديث من الأحاديث التي فيها صفة الإقامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها أو علمها لأصحابه وترا، إنما كلها فيها الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ونص على هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في الاستذكار وغيره. فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا قول قد قامت الصلاة، إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة. والحديث متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر الاستثناء، يعني قوله إلا الإقامة، لكن البخاري قد ذكره. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ قد نص أيضا على هذه النقطة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في مسالك الدلالة في تخريج في شرح الرسالة، يعني رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ طيب، هناك آداب وأحكام كثيرة للإقامة وما إلى ذلك لم يتعرض لها الناظم، فلا نتعرض لها حتى يأتي دورها في كتب أخرى موسعة حول تبارك وتعالى. إنما المقصود هنا أن الإقامة من مستحبات الصلاة التي ينبغي الإتيان بها. ثم قال: إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. هذه صفة السجود. قد بين لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صفة السجود فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. والحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ومشهور المذهب أنه لا يجب في السجود وضع شيء على الأرض إلا الجبهة، إلا الجبهة. وأما اليدان والرجلان والركبتان فلا يجب وضعهما على الأرض، لا يجب وضعهما على الأرض. قالوا: لأن الله عز وجل أمر بالسجود ولا يتصور سجود إلا بوضع الجبهة على الأرض، وأما بقية الأعضاء فمستحب وضعها على الأرض ولا يبطل السجود بعدم وضعها على الأرض. هذا مشهور منها. وقالوا إن الحديث تضمن أمورا أخرى باتفاق الناس، يعني بقية هذا الحديث تضمن أمورا أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ليست من فرائض الصلاة باتفاق العلماء، وعليه فلا تكون بقية هذه الأحكام من فرائض الصلاة إلا وضع الجبهة، لأنه لا يتصور سجود إلا بوضع الجبهة على الأرض. وأما بقية الأحكام فبدليل المقارنة تكون تحمل نفس حكم المستحبات الأخرى، إلا أن هذا الحكم لم يتفق عليه علماء المذهب، بل قد ذكر ابن العربي المعافري قاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أن الإجماع قد دل على وجوب وضع هذه الأعضاء كلها على الأرض، وهو قول في المذهب أيضا، يعني وجوب السجود على القدمين. قال ابن العربي بوجوب السجود على اليدين، وذكر ابن الحاج رحمه الله تبارك وتعالى في حاشيته على هذا على الشرح الصغير قولا في المذهب بوجوب وضع القدمين على الأرض، وهذا هو الصحيح الموافق لهذا الحديث، فإن الحديث فيه أمر أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذا واضح في الوجوب. وأما ما ذكره الأصحاب بأن الحديث لا يدل على الوجوب فهو يعني تأويل متعسف متعسف من هذا الحديث. واضح معاشر أخوتي الأحبة؟ إذا مشهور المذهب أن وضع هذه الأعضاء على الأرض ليس بواجب له مستحب، ولكن الصحيح من حيث الدليل هو وجوب وضعها، لذلك يحرص الإنسان على وضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض. ثم قال إنصات مقتد بجهر، ثم رد. إنصات مقتد بجهر، قد تقدم معنا وجوب قراءة الفاتحة وأنها واجبة في حق الإمام والفذ، في حق الإمام والفذ، وقلنا إن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة، المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة، بل المستحب في حقه أن ينصت، قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن قالوا وبإجماع العلماء هذه الآية نزلت في الصلاة في قراءة القرآن. واحتجوا أيضا بأحاديث عديدة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها المأمومين عن القراءة خلف الإمام، وعمموا هذه في الفاتحة وغيرها. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والحديث متفق عليه. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهو أيضا في السنن الصغرى للنسائي عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آلفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه من بالقرآن حين سمعوا ذلك منه. وهذه الزيادة فانتهى الناس ليست هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه على ما حققه جماعة من المحدثين، بل هي من قول الزهري رحمه الله تعالى، بل هي من قول الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا مشهور المذهب أنه لا يقرأ خلف الإمام سواء يعني المقتدي وهو المأموم لا يقرأ خلف الإمام سواء أجهر الإمام بالقراءة أم أسر بها، سواء أجهر بها أم أسر بها، سواء كان يسمع القراءة لقربه من الإمام أم كان بعيدا عن الإمام إلا أن الإمام أبا بكر ابن العربي المعافري رحمه الله قال بل يجب على المأموم أن يقرأ إذا أسر الإمام وإذا كان في مكان حيث لا يسمع قراءته، لعموم الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، ولأنه ليس من مخوطها بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واضح؟ طيب. وعند الإمام أحمد في المسند وأبي داود والترمذي في سننيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وقد ذكرت آنفا في فرائض الصلاة في قول الناظم فاتحة مع القيام والركوع أن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي عليه جمع من الحفاظ، من وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والفذ، سواء كان يسمع قراءة أم لا يسمعها، لعموم هذه لعموم هذا الحديث ولعموم أحاديث أخرى. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ وهذا ليس يعني ليس من المذهب، لكن ذكرته يعني لأن الحديث يقويه، لأن الحديث يدل عليه. واضح؟ وهذا الحديث كان نص في هذا الموضوع. واضح يا إخوة؟ طيب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: إنصات مقتد بجهر. لاحظوا قوله بجهر، يعني إذا جهر الإمام. أما إذا أسر الإمام ففي المذهب أنه يندب له الإنصات ولا يجب، يندب له الإنصات ولا يجب. أما عند أبي بكر بن العربي فيجب عليه القراءة. لاحظتم؟ يعني فهمتم هذه النقطة؟ ثم قال: ثم رد على الإمام واليسار وأحد. هنا حكم آخر وهو متعلق بالسلام إذا سلم الإمام، وهذا الحكم مما اختص به مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى من دون سائر الأئمة. هذا مما اختص به مذهب الإمام مالك من دون سائر الأئمة، وذلك أننا قلنا آنفا إن الذي عليه مذهب الإمام مالك يعني مشهور المذهب وهو رواية ابن القاسم، ويعني لا شك أنكم تعلمون إذا قلنا مشهور المذهب فماذا نعني بمشهور المذهب؟ مشهور المذهب هو الذي رجحه أغلب علماء المذهب. طبعا هذه من المسائل التي اختلف فيها علماء المذهب، ما هو مشهور المذهب؟ منهم من قال مشهور المذهب هو ما رجحه ابن القاسم، لكن هناك يعني أمور كثيرة، أحكام كثيرة ذكروا أن مشهور المذهب وليست مما قالها ابن القاسم، بل خالف في ذلك ابن القاسم. ومنهم من قال مشهور المذهب هو ما وافقه الدليل، فيكون هو والراجح متساويين، ولكن قد ثبتت أحكام كثيرة هي مشهور المذهب وليست راجحة من حيث الدليل. فبقي أن يقال إن مشهور المذهب هو الذي عليه جمهور الأشياخ، جمهور مشايخ المذهب. فإذا قلنا مشهور المذهب فهو الذي عليه جمهور مشايخ المذهب. واضح معاشر الأخوة الأحبة؟ ولا يشترط أن يكون مشهور المذهب هو الراجح. وإن كان جماعة من الأئمة قالوا إن الذي ينبغي أن يقال هو أن مشهور المذهب هو الراجح، ولذلك رجحوا كثيرا من الأمور خلافا لمشهور المذهب، خلافا لمشهور المذهب. وقد كان في المذهب في بدء نشأته في المدينة تياران كبيران: تيار أثري، وهذا يتزعمه كبار أصحاب مالك من المحدثين كعبد الله بن وهب رحمه الله، وكعبد الملك بن حبيب في الأندلس وغيرهم، وهؤلاء كانوا ينصرون ما دلت عليه الآثار والسنن لتضلعهم من السنن وسعي حفظهم. ومشى على هذا أيضا ابن عبد البر رحمه الله، أبو الوليد الباجي رحمه الله وأبو بكر بن العربي وهكذا، إلا أن هذا المذهب لم يكتب له الغلبة في المذهب، بل كتبت الغلبة للمذهب الآخر وهو تيار أصحاب الرأي من أصحاب مالك رحمه الله. وتزعم هذا التيار ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله، مع أن عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله معدود في طبقة الحفاظ، يعني ذكره الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في تذكرة الحفاظ، لكنه غلب عليه الرأي أكثر من السنن والآثار. واضح يا أخوة؟ ولذلك عندما ذهب سحلول إلى ابن وهب لينقل له فتاوى الإمام مالك وما إلى ذلك أبى، وأراد أن ينقل له السنن والآثار. أما ابن القاسم فلم يجد حرجا من ذلك، فلذلك كتبت الغلبة لمذهب أهل الرأي من أصحاب مالك. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى نرجو أن نكون مناصرين بطريقة أهل الحديث من أصحاب مالك ومن غيرهم، نناصر الآثار وندور معها حيثما دارت إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن مالك في زمانه رحمه الله كان إمام أهل الحديث وناصر السنة، وكان معظما عند سائر أئمة الحديث والسنة رحمه الله ورضيه. طيب، قلنا إذن قضية الرد على السلام، وهي أن المعروف في المذهب أن الإمام إذا سلم سلم تسليمة واحدة، وهي السلام عليكم، ويميل برأسه قليلا. وأما وهذا للفذل أيضا. وأما المأموم فالمقرر في حقه أنه يسلم ثلاثة تسليمات، يسلم ثلاثة تسليمات. أما التسليمة الأولى فهي رد على تسليمة الإمام، وأما التسليمة الثانية فهي رد على تسليمة جاره، وأما التسليمة الثالثة فهي رد على جاره الآخر. ولذلك افترضوا لو لم يكن على يساره شخص هل يرد السلام أم لا، سيأتي تبيان هذا إن شاء الله تبارك. إذن ثلاث تسليمات هذا المقرر في المذهب، ثلاث تسليمات لا تسليمتين عند المأمومين. أما الدليل على أن التسليم هو رد على تسليمة الإمام فهذا يعني ثابت في السنة، فعن ثورة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. والحديث رواه أبو داود. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، هذا الأصل في هذه المسألة. وفي المدونة رواية عن الإمام مالك في ترك الأخذ بالتسليمة الثالثة، وأما ابن العربي فقد حذر من هذه التسليمة الثالثة تحذيرا شديدا وقال إنها بدعة، ولم يأتي بها نص لا في الكتاب ولا في السنة ولا على السنة. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ طيب، هنا قال إنصات مقتدٍ بجهل ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. التسليمة الثانية على اليسار، التسليمة الثانية على اليسار ثابتة في السنة في حق الإمام والمأموم والفذ، إلا أننا قلنا إن المقرر في المذهب أن الإمام يسلم تسليمة واحدة. وأما المأموم هو هذا الذي يريد أن يذكره الناظم، المأموم يسلم تسليمة ثانية، ويمكن أن يستدل على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، رواه مسلم. وقد روى مطرف وهو من كبار أصحاب الإمام مالك المدنيين كما في الواضحة لابن حبيب، وهي الواضحة بالسنن وهي عمدة من أعمدة كتب المذهب. روى عن مالك أنه كان يختار لنفسه ويصلي بتسليمتين، يخرج من الصلاة بتسليمتين. إذن مطرف يروي عن إمام مالك التسليمتين. طيب، وهذا هو الموافق للسنة، للأحاديث الدالة على التسليمتين، فهن أكثر وأصح من أحاديث التسليمة الواحدة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في الاستذكار أن التسليمة الواحدة أخذ بها جماعة من علماء المدينة وتسلسلت فيهم، وقد صحت الأحاديث، صح الحديث بالتسليمة الواحدة كما قلنا في صحيح ابن حبان عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قيام الليل أنه سلم تسليمة واحدة، وقلنا إنه قد ثبت أيضا في كتب أخرى من كتب السنة التسليمة الواحدة كما صحه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ورضي عنه، إلا أن ابن عبد البر قال إن هذا يشبه أن يكون من الخلاف السائر، يعني هذا يجوز وهذا يجوز، وهذا هو الذي نميل إليه ونرجحه، أنه يعني لا بأس أن يصلي الإنسان مرة بهذه ومرة بهذه، والأمر واسع وكله سنة وأمر حسن. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال على الإمام واليسار وأحد، وزائد سكون للحضور. هذا السكون للحضور، هذا السكون الأصل فيه الخشوع في الصلاة، فكلما يعني ورد آثار كثيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 10 تسبيحات في الركوع، وكان يطيل السجود والركوع ويعتدل قائما وما إلى ذلك، كل هذا يدل على إحباب الإطالة في الصلاة والتمهل والسكون حتى يحضر الخشوع. فهذا ليس فيه نص خاص يعني، إنما النصوص العامة تدل عليه، حتى يحضر قلب الإنسان في الصلاة وينتبه لها ويعني يكون حاضرا. وزائد سكون الحضور. وأحب أن أنبه أيضا على أنه على أن السنة في حق المأموم أن لا يقوم، أن لا يتابع الإمام في التسليم حتى يسلم الإمام، حتى يسلم، وإذا أراد أن يأتي بالفوائد فينتظر حتى يسلم، إن كان ممن يسلم التسليمتين ينتظر حتى يسلم التسليمتين ثم يقوم، إما إن كان أما إن كان يسلم تسليمة واحدة فإذا انتهى من تسليمته يقوم. وبعض الناس لا يفعلون هذا، الكثير من العامة، كثير من الناس في المساجد لا ينتظرون حتى يسلم الإمام تسليمته وينتهي، بمجرد يقول السلام يقومون، هذا خطأ وهذا مخالف للسنة، المطلوب أن ينتظر الإمام حتى ينتهي ثم يأتي بذلك الفرض ثم بعد ذلك. وذكرنا أنه لو وافقه في التسليمة لبطلت صلاته، ذكرنا هذا في أوائل النظم في أوائل فرائض الصلاة، تذكرون هذا؟ طيب أيوة، سترة غير مقتد خاف المرور. سترة غير المقتدي، السترة معروفة وهي ما يوضع أمام المصلي، ما يوضع أمام المصلي من جر يعني جرم حتى يعني حتى يفصل بينه وبين من يمر أمامه، وحتى يساعده على الخشوع في الصلاة بحبس نظره في ذلك المكان. ولذلك فالسترة مستحبة مطلقا حتى لو لم يكن هناك من يمر أمام المصلي حتى يحضر المصلي الخشوع. قد ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا شروط هذه السترة، وأما أصل السترة فثابت في السنة في حديث كثيرة، منها حديث أبي الجهيم ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ليصلي غرز الحربة على الأرض ثم صلى إليها. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي الرحل الذي يوضع على الجبل مثلها في الغلظ أو في الطول كذلك. واضح؟ ولهذه السترة آداب ذكر بعضها في الشرح. ثم ختم بقوله جهر السلام كلم التشهد. جهر السلام كلم التشهد يعني الجهر بالسلام، يقول السلام عليكم بصوت مرتفع، هذا مستحب في حق الإمام والفذ، كما أن تكبيره للإحرام يستحب فيه رفع الصوت حتى يسمع الناس ويعلموا أنه قد انتهى من صلاته وخرج منها. واضح يا إخوة؟ وأما كلم التشهد فهو الدعاء المعروف في التشهد، سواء كان التشهد الأوسطي أو التشهد الأخير، والذي اختاره الإمام مالك وأصحابه رحمه الله هو تشهد عمر بن الخطاب، قال لأنه علمه الناس على المنبر ولم يعارضه أحد. وكلم التشهد الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو قوله التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات إلى آخر التشهد المعروف عند المالكية. وإن كان غيره اختار تشهد ابن مسعود والأمر واسع، فالاختلاف في التشهد والاختلاف في صيغ الأذان والإقامة والاختلاف في صيغ التسليم والاختلاف في صيغ افتتاح الصلاة، كل هذا على الراجح والصحيح من الأمر الذي وسع الله عز وجل فيه على الأمة، ومن اختلاف السائغ وليس من اختلاف التضاد. ويستحب في حق الإنسان حتى يعمل بالسنن أن يعمل مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا. كلمة التشهد وأن يصلي على محمد، أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير على ما هو مشهور في المذهب. طيب، والأصل في ذلك الحديث كما جاء في الصحيح، كما جاء عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث رواه البخاري في صحيح، ولو صيغ أخرى لا حاجة لأن نأتي بها الآن. وهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الإمام الشافعي إلى وجوبها الصلاة، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. الآن نسرد لعله تكون هناك فوائد أخرى ذكرها الناظم في ذكرها الشارح والإمام ميارة في شرحه. نعم تفضل يا أخي. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى الحادية عشرة إقامة الصلاة، وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، يعني حتى لو فاتت الصلاة كأن فاتت صلاة الفجر يقيم لها ويصلي، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته هو والصحابة صلاة الفجر أمر بلالا أن يؤذن ثم أقام الصلاة ثم صلوا جماعة. فإذا سواء كانت وقتية أو فائتة فيقيمها. وهذا للرجل. وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا. ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن غيرها أنهن كنا يقمن الصلاة. وإقامة النساء للصلاة تكون بصوت أخفة من صوت الرجال، لأن الأصل في النساء الستر خلافا للرجال، ولذلك كانت الإقامة في حقهن مستحبة ولم تكن مسنونة أو مؤكدة كما هي في حق الرجال. وكما قال بعض العلماء الإقامة ذكر وكلام حسن، فلما لا تكون مستحبة في حق النساء كذلك، خلافا لمن منعها في حق النساء. نعم. الثانية عشرة، السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين. الرسالة، وتباشر بكفيك الأرض. تقول قال في الرسالة. قال في الرسالة، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويين إلى القبلة. مستويتين إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. طبعا هذه الصفات التي ذكرها رحمه الله كلها واردة في أحاديث متفرقة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن أهل العلم قالوا إن هذا التجنيح وهذا يعني التفريق بين العضدين وما ذلك في حق الرجال دون النساء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. أما قوله تقول في سجودك سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، فأدعية السجود كثيرة ذكرها العلماء في كتب أعمال عمل اليوم والليلة وما إلى ذلك. الثالثة عشرة، إنصات المقتدي وهو المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وأطلق في الإنصات فيعم الإنصات للفاتحة والسورة ولمن يسمع قراءة الإمام ومن لا يسمعها وهو كذلك. الرابعة عشرة، رد المأموم السلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام، ولو أدرك أقل من ركعة لم يرد كما لا يسجد معه للسهو. ولاحظوا هذه النقطة، لأن الصحيحة في المذهب وهو راجح من حيث الدليل أن الإنسان لا يدرك الصلاة إلا إذا أدرك ركعة، الإنسان لا يدرك الصلاة إلا إذا أدرك ركعة، فإذا لم يدرك أي ركعة فإنه لا يصلي مع الإمام سجود السهو لأن صلاته لم تكن متصلة بصلاته، وأيضا لا يرد السلام على إمامه لأنه ليس إمامه. واضح يا أخوة؟ طيب يا. الخامسة عشرة، رد المأموم السلام على يساره إن كان ثم أحد، وإلا فلا يرد، فإن كان الذي عن يساره مسبوقا قام لقضاء ما فاته فهل يرد هذا المسلم أم لا؟ قولان. أرجحهما أنه يرد السلام كما قال ابن الحاج في حاشيته رحمه الله. نعم. السادسة عشرة، المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الأعضاء، فقوله وزائد سكون أي السكون الزائد على القدر الواجب منه، ولم أرى من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم. لا، ولكن قال الإمام ابن الحاج في حاشيته الأمر واضح، يعني لأنه لا داعي لأن يجلس ويزيد في السكون إلا حضور القلب والطمأنينة في الصلاة، وقد نص على هذا ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته ووافقه عليه وأيده ابن الحاج في حاشيته. وفي نسخة وحضور سترة بعطف لفظ حضور على زائد سكون وإضافته لسترة وعليها فلا يكون تعليلا، ويكون مراده بحضور السترة واستعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي. لا، يكون من مراده بحضور السترة استعمالها. أيوة نعم. ويكون مراده بحضور السترة استعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي. السابعة عشرة، السترة للإمام والفذ وهما مراده بغير المقتدي إذا خاف المرور بين أيديهما، فإن لم يخافاه صليا دون سترة. وذكر العتبي في العتبية عن مالك رحمه الله رواية بأن السترة مطلوبة مطلقة ليست إذا خاف المرور فقط، وذكر ابن حبيب رحمه الله أيده وعليه جماعة من أئمة المذهب قالوا أن السترة تكون أيضا لحبس النظر عن العبث والنظر في المنصر، هذا يحبسه في النظر إلى الأرض إلى محل السترة، خاصة والمطلوب من السترة أن تكون قريبة من المصلي غير بعيدة. وقال في التوضيح: وللسترة خمسة شروط. أن تكون طاهرة لا نجسة، طبعا لأنه لا يجوز الصلاة على النجاسة ولا إليها. ثابتة فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير، لأنه يشوش عليه صلاته. في غلظ رمح وطول ذراع مما لا يشغل المصلي كالمرأة. نعم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترة المصلي كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل غليظة وطويلة شيء يعني في طول الذراع تقريبا. وفي غلظ الرمح لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب رمحه ويصلي إليه. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه مما يتعلق بالسترة فروعا عدة. الثامنة عشرة: الجهر بالسلام، أي الذي يخرج به من الصلاة، وظاهره للإمام والفذ والمأموم. وفي الواضحة: وليحذف الإمام سلامه ولا يمده. التاسعة عشرة: لفظ التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره، والدعاء في آخره مستحب في التشهد الثاني دون الأول. العشرون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في التشهد الأخير. حسبك، جزاك الله خيرا، الحمد لله، صلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي تساؤل أو استفسار أو إضافة تفضلوا، بارك الله فيكم. نعم، التكبير، التكبير في الانتقال، يعني هل يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره؟ وماذا عن المأموم، هل يأتم بإمامه يعني في بعد التكبيرة أو مباشرة بعد التحرك إن كان يشاهده؟ التكبير يكون أول فعلك لل يعني انتقالك، يعني أول ما تبدأ تنتقل مثلا من القيام إلى الركوع تكبر، وعند الرفع تقول سبحانه، وعند تكبيرك للسجود تكبر. إلا أنهم خصوا القيامة من التشهد الأول بأنك لا تكبر فيه إلا بعد أن تستوي قائما، قالوا إلا أن تستوي قائما، وسيأتي معنا إن شاء الله في مندوب الصلاة. وأما المأموم فلا يكبر إلا بعد تكبير إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو المستحب وهذه هي السنة. بالنسبة يعني إذا لم يدرك الصلاة ولكن يعني كان الإمام يصلي السجود القبلي، هل يسجد معه السجود السهو؟ لم يدرك الصلاة؟ يعني أدرك الركعة، يعني لم يدرك الركعة الأخيرة، أدرك الإمام. إذا لم يدرك الركعة الأخيرة لا أدري. بالنسبة للشك سنتطرق إليه ممكن سيأتي إن شاء الله سجود السهو كل ما يتعلق إن شاء الله تبارك. ذكرت في أول أنه 22 22 سنة. نعم، قد ذكرنا 20، ذكرنا 20. نعم، لا باقي، بقيت هناك بعض السنن لم أذكرها كلها، سيذكر السنن الأخرى، أنا لم أستوفي الأبيات. بالنسبة لسلام الإمام، يعني السلام للإمام في التشهد الآخر، نعم، مش لابد من رد السلام على الإمام ثم القيام، يعني ثم الإتيان بمفاتيح من الركعات إذا سلم الإمام؟ لا أدري. على المذهب رام، أما من السنة لا. ماذا قال الشيخ ابو خالد؟ يمكن ان نرجع اليها. اظن انه عندهم يرد السلام من غير ان يرد السلام على جاره، يرد السلام ثم يكمل صلاته، لكن ساتاكد منها ان شاء الله. ذكرها في الشرح الكبير وذكرها في الحاشيه الاول. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الامام لا يرد ثلاث تسليمات، هذا مشهور منها. لا، الذي المقرر في كتب العلم ثلاث تسليمات. بالنسبة للصلاة التي أوردها ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن لا هذا، يعني هل هذا له أصل يعني؟ لا، أنكره الإمام ابن العربي رحمه الله وبالغ في الإنكار عليه وقال أين من أين جاء به ابن أبي زيد رحمه الله، أنكر هذا. هذا كله من الزيادة التي زيدت من غير دليل. طيب، لعل في هذا كفاية. نسأل الله أن يوفقنا. الحمد لله، والصلاة والسلام.